بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله القوي القاهر الجبار. بسم الله القاهر القوي الجبار. بسم الله القاهر القوي الجبار فوق العباد قاهر الكافر وكافر الكافر قاهر الكافر وكافر الكافر. اللهم إني أجعلك في نحورهم. اللهم إني أجعلك في بحر كل نار شيطان. اللهم إني أجعلك في بحر كل نار نصراني راهب هادم الصليب هادم الكنيسة. اللهم إني أجعلك في بحر كل نار نصراني راهب هادم الصليب هادم الكنيسة. اللهم إني أجعلك في بحر كل راهب أجعلك في بحر كل نار راهب هادم الصليب هادم الكنيسة. اللهم إني أجعلك في بحر كل مارد يهودي مصوني نادي الأصنام والأوثان. اللهم إني أجعلك في بحر كل مارد يهودي مصوني نادي الأصنام والأوثان. اللهم إني أجعلك في بحر كل مارد يهودي مصوني آبد الأصنام والأوثان مجودي نابد النار. يا حي يا قيوم أجعلك في بحر كل مارد مجودي نابد النار. يا عظيم أجعلك في بحر كل مارد مجودي نابد النار. يا نور النور أجعلك في بحر كل مارد مسلم عاصم وطغى. يا عظيم أجعلك في بحر كل مارد مسلم عاصم وطغى. اللهم إني أجعلك في بحر كل مارد مسلم عاصم وطغى. اللهم إني أجعلك في بحر كل مارد تسلط على هذا الجسد عن طريق العين وعن طريق الحسد وعن طريق العبد الأصغر وعن طريق الشياطين. تسلط على هذا الجسد عن طريق العين عن طريق العين العين العين العين عن طريق الحسد العظيم. تسلط على هذا الجسد عن طريق الحسد او تسلط على هذا الجسد عن طريق السحر. كل نار تسلط عن طريق السحر. كل نار تسلط عن طريق السحر. فاعشق هذا الجسد يا عظيم. كل مارد او مارد عشق وعشقت هذا الجسد يا عظيم. وعقد فيه من العقد من الرقبة الى الراس. من عقد فيه عقدا في الراس والرقبة وفي الظهر وفي الصدر وفي البطون والارحام. اللهم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم. يكفيني انك يا عظيم ترى من فوق سبع سماوات يا نور النور. ترى عقده بالتي عقدوها في هذا الجسد يا عظيم. ترى عقده بالتي عقدوها في هذا الجسد يا عظيم. اللهم اجعل حسنه الذي يتحصن به هذا الجسد. اللهم دمر حسنه الذي يتحصن به وسدده قوته يا عظيم. اللهم دمر حسنه الذي يتحصن به وسدده قوته الذي اعطيت اياه يا قوي يا متين. يا عظيم دمر حسنه الذي تحصن به واجلب قوته الذي اعطيته يا قوي يا متين. اللهم دمر حسنه الذي تحصن به واجلب قوته الذي اعطيته يا قوي يا متين. بلا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض العزيز الغفار. اللهم لا تجعل له في هذا الجسد مكانا ولا قرارا. اللهم لا تجعل له في هذا الجسد مكانا ولا قرارا. اللهم لا تجعل له في هذا الجسد مكانا ولا قرارا. اللهم انت القاهر يا رب. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ان الله لا يحب كل تواب كفور. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ان الله لا يحب كل تواب كفور. اللهم يا حي يا قيوم يا منصور دافع عن عبدك هذا وبدك هذه التي تسلط وتسلط علي المارد وهو المارد. اللهم دافع عنهم. اللهم دافع عنهم. اللهم دافع عنهم. اللهم احرق لنا كل مارد في هذا الجسد يا حي يا قيوم. احرق لنا مارد في هذا الجسد. اللهم احرق لنا. اللهم احرق لنا مارد او ماردة في هذا الجسد. اللهم احرق كل مارد او ماردة في هذا الجسد. اللهم احرقهم بهم يا حي يا قيوم. احرقهم بهم وبي عقدهم التي عقدوها في هذا الجسد. احرق كل عقدهم يا عظيم. احرق العقد المعقودة على الشعر. احرق العقد المعقودة على الرأس. احرق كل العقد المعقودة على الظهر. على الظهر. على الظهر. على الظهر. واحرق كل عقدة عقدوها الصدر. اللهم احرق عقدهم التي عقدوها على الصدر. اللهم احرق كل عقدهم التي عقدوها على الصدر. اللهم احرق كل عقدهم التي عقدوها في البطون. اللهم احرق كل عقدهم التي عقدوها في البطون. يا عظيم حرق وحرق كل عقدهم التي عقدوها في الارحام والعورات. اللهم احرقهم وحرق كل عقدهم التي عقدوها في الارحام والعورات. اللهم احرق كل عقدهم التي عقدوها في الارحام وفي العورات. احرقهم يا حي يا قيوم. احرق كل مارد او مارده في هذا الجسد يا عظيم. اللهم احرقهم بلا اله الا الله الحليم الكريم. اللهم احرقهم بلا اله الا الله العلي العظيم. اللهم احرقهم يا رب السماوات والارض. اللهم اوقد عليهم الان نارا. واجعل الهوى الذي يتنفسونه الان في صدورهم نارا. اجعل هذا الهوى الذي يتنفسونه الان في صدورهم نارا. اجعل هذا الهوى الذي يتنفسونه الان في صدورهم نارا. وطشر به صدورهم يا عظيم. اللهم اوقد عليهم نارا وفي صدورهم نارا وعن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا ومن امامهم نارا ومن خلفهم نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا. اللهم أوفق عليه بلاد نارا يا عظيم يا نور النور يا نور النور حرقه بلادنا يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم احرق كل نار من أماردة هذا الجسد ما كان تصريته على هذا الجسد عين او حلم او سحر وان كان بعدما مكث او مكث في هذا الجسد فاعشق هذا الجسد يا عظيم فاعشق هذا الجسد يا حي يا قيوم احرق لنا من عاشقه احرق لنا من عاشقه احرق لنا من عاشقه احرق لنا من عاشقه يا عظيم احرق لنا من عاشقه يا عظيم احرق لنا من عاشقه يا عظيم احرق بلادنا يا حي يا قيوم اللهم لا يرضى يا حي يا قيوم اكفر بمالك وعبادك هؤلاء بحق طهورك يا عظيم اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونها ومن يضلل الله فما له من هاد اليس الله بكاف اليس الله بكاف اليس الله بكاف يا مالك يوم الدين دمرهم تدميرا وتدمرهم اللهم يا مالك يوم الدين يا مالك الملك يا مالك يوم الدين يا مولاي دمر دمرهم تدميرا وتدمرهم وزلزل هؤلاء البلدة زلزالا شديدا اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهما زلزالا شديدا اللهم اغفر في قلوبهم الرعب اللهم انتقم بإيمانك وعبادك الآن منهما اللهم يا منتقم انتقم منهم الآن اللهم انتقم منهم الآن اللهم انتقم منهم الآن الله أكبر فوق كل مائدة الله أكبر فوق كل مائدة الله أكبر فوق كل مائدة الله يدحر كل مائدة الله يدحر كل مائدة الله يدحر كل مائدة الله يقتل كل مائدة الله يقتل كل مائدة الله يقتل كل مائدة الله فوق كل مائدة الله فوق كل ماردة الله فوق كل ماردة الله يدحر كل ماردة الله يطوف ويدحر كل ماردة الله يقتل كل ماردة الله يقتل كل ماردة الله يقتل كل ماردة الله يقتل كل ماردة الله أكبر فوق كل ظالمة الله أكبر فوق كل ظالمة الله فوق كل ظالمة الله أكبر فوق كل ظالمة الله يأخذ كل ظالمة الله يأخذ كل ظالمة الله يأخذ كل ظالمة الله أكبر كبيرا هاتف الأحزاب منزل الكتاب مجري السحاب منزل الصواعق ومصيبا يقول لنا من فيشهق لنا حتى يموت منزل الصواعق ومصيب بها كل مارد فيشهق لنا حتى يموت مصيب منزل الصواعق ومصيب بها كل مارد فيشهق لنا حتى يموت فيشهق لنا حتى يموت فيشهق لنا حتى يموت اللهم إني أسألك يا عظيم يا نور النور يا ناصر المظلومين وأنت العليم بهذا المارد أو المارد ما تسلط على عبدك بالليل والنهار ما تسلطت في قلب ولدنات وما مات في هذا الجسد وما عقد فيه من العقد يا عظيم وما استغل له من العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون القديم القديم القديم القديم القديم والعيون الجديد الجديد الجديد الجديد وكيف يستغلها ليستمد من طاقته الشيطانية يا عظيم اللهم أجل من الفردوس بها يا عظيم يا نور النور يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أجل لنا من الفردوس الآن يقف فوق راس عبدك وعبدك أجل إليه يا عظيم ويشهد كل روح سبيلة نجدة من هذا الجسد يا عظيم لتسحب هذه الروح من الأقدام من الأقدام تسحب بنا الأقدام وتسحب بين الأسنان اللهم اسحب هذه الأرواح الكريمة النجسة الظالمة اللهم أسجل لملك الموت يسحب الآن من الأرجل إلى الحلقوم إلى الحلقوم تسحب هذه الأرواح الكريمة من الأرجل إلى الحلقوم وتزهق بين الأسنان تصعد يا رب العظيم اللهم يا حي يا قيوم أجل لبلدة الموتية يسحب هذه الأرواح الخبيثة يسحب هذه الأرواح الخبيثة يسحبها لنا يسحبها من الأرجل إلى الحلقوم بسم الله تسحب كل روح خبيثة من هذا الجسد من الأقدام إلى الحلقوم تسحب من الأرجل إلى الحلقوم تسحب لنا لا إله إلا الله الحليم الكريم تسحب من الأقدام إلى الحلقوم تسحب من الأقدام إلى الحلقوم وتسحب بين الأسنان اللهم اسحب هذه الروح الخبيثة من الأقدام من الأقدام إلى الحلقوم وتزهق يا عظيم وتزهق بين الأسنان ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم الكريمة. اللهم اجعل هذا على هذا النبي ساعة فترات. اللهم اجعل هذا على هذا النبي أول النبيين ساعة فترات. اجعلها عليه بلاد ساعة فترات. اجعلها عليه بلاد ساعة فترات. اللهم اجعلها على هذا النار أول نارنا ساعة قتل وتدبير وتقطيع. اجعل عليه بلدان ساعة قتل وتدبير وتقطيع. اللهم يا نور النور يا نور النور. اجعل عليه بلدان ساعة قتل وتدبير وتقطيع. اجعل عليه بلدان ساعة قتل وتدبير وتقطيع. اللهم اجعلها ساعة تدبير فتزهق روحهم فتزهق لنا روحهم فتزهق لنا روحهم فتزهق لنا روحهم فتزهق لنا كل روح شديدة بدمار بنا ومال التي تتسلط على عبادتك يا عظيم يا حي يا قيوم. جعل ساعة نصر على الأعداء من البلد وأعوانهم واستفتحوا وتاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرع ولا يكاد يطيب ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وتاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرع ولا يكاد يطيب ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وتاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويلقى بماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وكاد كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرعه ولا يكاد يطيب ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وتاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرعه ولا يكاد يطيب ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وتاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرعه ولا يكاد يطيب ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وتاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء قديد يتجرعه ملائكة يطيره ويتيه النوم في كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب حريق ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ اللهم أسألك يا ذو النور أسألك يا عظيم أن تحرق كل العقد التي عقدها هذا المالك أو المالك في هذا الجسد كل العقد التي عقدت على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر وكل العقد التي عقدت على الرأس على الرأس على الرأس وكل العقد التي عقدت على الأكتاف وكل العقد التي عقدت على الرقبة على الرقبة على الرقبة يا عظيم أبطل وحرق كل عقد التي عقد على الكتفين كل العقد التي عقدت على الأكتاف على الأكتاف على الأكتاف وكل العقد التي عقدت على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر اللهم احرق كل عقد التي عقدها في البطون عقدها في البطون والأرحام والعورات التي عقدها في البطون والأرحام والعورات اللهم حرق به وبعقده يا عظيم وحرق كل العيون وحرق كل العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون حرق هذا المالك او المالك يا عظيم الذي نهلك هذا الجسد يا عظيم فاصبحوا عشاقا لهذا الجسد يا عظيم فاصبحوا عشاقا لهذا الجسد يا عظيم اللهم حرقهم يا عظيم يا حي يا قيوم يا قدير يا جبار حرقوا بالآن يا عظيم اكتفوا بالآن يا عظيم اكتفوا بالآن يا حي يا قيوم حرقوا بالآن يا نور النور اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب والسراج المنير وضعت بكل مارد ومارد وضعت بكل مارد ومارد وضعت بكل مارد ومارد يا حي يا قيوم وأيد مماتنهم في جهنم عند هذه السكرات عند السكرات والشفقان يا عظيم أره مماتنهم في جهنم وبشرهم بها يا عظيم يجد حسرة على حسرة يا نور النور انت بمالك وعبادك يا عظيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.